والمروج اليوم كثيرا حتى أتت على المجتمع بأسره، الشبكات العنكبوتية والمواقع الإلكترونية والهواتف الثابتة والمنقولة. وسيكون حديثي إليكم بشيء من الإيجاز والتخصيص والاختصار عن وسيلة من هذه الوسائل، ألا وهي الهاتف الجوال أو النقال كما يقولون، ويسمونه بالهاتف المحمول لأنه يحمل في الجيوب وفي الأيدي، لما صارت تؤديه هذه الآلة العجيبة من دور مهم بالغ الخطورة والأهمية في حياة الناس اليوم، لما صارت تؤديه هذه الآلة العجيبة من دور مهم في حياة الناس، إذ تعد هذه الآلة وهذا النقال من أسرع الوسائل أو من أهم وسائل الاتصال الشفوية وأسرعها، توفر على المتصلين الجهد والوقت والمال وتحقيق المطلوب من غير مشقة أو حرج حتى في بعض الأحيان، دون عناء تنقل أو لقاء أو مكاتبة. وهذا في الحقيقة لمن تبصر وتأمل من نعم الله عز وجل على عباده، والذي يستوجب منا جميعا شكر هذه النعم ومن ثم المحافظة عليها، ومن شكرها استخدامها فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يحقق النفع للمسلمين، والحذر من استخدامها فيما يغضب الله عز وجل ويسخطه. ولا سبيل إلى الأمرين هذا وذاك إلا بمعرفة الأحكام الفقهية والسلوكية لاستخدام هذا الهاتف والضوابط الشرعية المحددة له. وللتنبيه، فإن أداب الهاتف الشرعية مخرجة فقها على أداب الزيارة والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين في المقدار والمكان والزمان وجنس الكلام وصفته، وجميعها معلومة في حكم الشرع المطهر بالنصوص الكثيرة إما تصريحا أو استنباطا، وكلها تأتي في قائمة الفضائل والمحاسن التي دعا إليها دين الإسلام لبناء حياة المسلم وفق هذه القيم والفضائل القويمة والأخلاق العالية الكريمة. فهذا الهاتف أيها المؤمنون، وكلنا يعلم هذا الأمر، صار في متناول جميع الناس دون استثناء، عند الصغير والكبير وعند الشيخ والعجوز وعند العالم والأمي وعند راعي الغنم ومسير الشركات. ولما صار بهذا الأمر فإن منافعه جمة وكثيرة، ولكن إذا استحسن أو أحسن استغلاله وفي الخير يتم إعماله، وقد كان يسميه العلامة بكر أبو زيد رحمه الله بالهاتف المنعش، لأنه هو الذي به أو فيه تصل الرحم، لا سيما من قطعك، وتسقي به شجرة الإخاء فيما بينك وبين المسلمين بالتهاني الشرعية والبشارة بالخير وقضاء حوائج الإخوان والسلام على المريض والدعاء والسؤال عن حاله دون إمنال ومواساة المصابين والتخفيف من الألام والأحزان والاتصال بأهل العلم والمفتين للاستفادة من فتوى أو توجيه أو دفع شبهة أو رفع إشكال أو التبليغ عن أهل الريب والفساد للتضييق على عصابات الإجرام وسد منافذ المجرمين وما إلى ذلك من المنافع والفوائد التي تدخل في مسألة التعاون أو في حسن التعامل مع الناس ونشر الإخاء والتوادد وحفظ العهود ورعاية الأمانات حفظ العهود ورعاية الأمانات وتنمية المصالح مصالح الأمة ودرء مفاسدها وكل هذه الأداب هي من مقاصد الإسلام من مقاصد الإسلام أي أن الإسلام ركز عليها وبينها للناس وإذا كان لهذا الهاتف ولهذه الآلة العجيبة مثل هذه الفوائد والمنافع فإن لها أيضا مضارا وشرورا تكاد أحيانا تطغى في كثير من الأحوال على خيره ونفعه تكاد تطغى على خيره ونفعه فترى من لا يستعمله إلا في الشر والدعاية إليه وهذا من أعظم أمر يكون هذا من أعظم أمر يكون فكم جلبت هذه الآلة لأصحابها من أضرار كم جلبت أيضا لأصحابها من الهموم والأحزان والأوزار كم أشاعت من أخبار كم أذاعت من أسرار وكشفت من أسطار ودنست عرض الديار حتى صار المسلمون في مأساة ولهذا أيها المؤمنون وجب أن نكون على بينة من هذه الأمور وأن المسلم لا يستعمل شيئا وضع في يده ولسيما إذا صنعه غيره ممن لا يريد له الخير فتكون هذه الأداة هي وسيلة هدم يصيب به مقتله ويقضي به على شخصيته فتراه ينشر الأخبار دون أن يتيقن من صحتها وثبوتها وربما رام بها الأبرياء وربما تسبب في قطع علاقات أسر بل أحيانا حتى في تقويض علاقات الدول وكل ذلك إنما وقع بسبب التهاون وعدم المبالاة بمثل هذه الأمور التي نحسبها نعمة وهي في الحقيقة نقمة لا تجلب لصاحبها إلا الخزي والدمار ولكن بعد فوات الأوان فلم تترك واحدا من المجتمع إلا وأصابت منه هذا البلاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل الإسلام من كيد الأشرار وأن يوفقنا جميعا لسلوك مسلك أهل التقى الأخيار الأبرار إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله على توفيقه وإحسانه والشكر له على عظيم امتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، لا يخفى عليكم أن لأداب الاتصال والحديث في دين الإسلام من الفضائل والخيرات ما لا تجده في غير دين الله عز وجل. والتحكم في هذه الأداب والعمل بها منجاة للإنسان المسلم من الإثم والمعرة، وفيه صون لمشاعر الأخوة وقيم المجتمع. ولكن أحيانا يكون التفريط في بعض هذه الأداب لا يؤدي إلى المنزلق الخطير، فربما استعمل الإنسان الهاتف ووقع له خلل في استعماله فيترك بعض الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وهذا قد لا يضر في الغالب، لكن الذي يضر هو أن المسلم يغفل عن المحاذير وعن المناهي التي يكون واجبا عليه أن يعرفها أولا، ثم أن يتركها ويتخلى عنها، وهذا هو الأهم. المحاذير في استعمال مثل هذه الهواتف كثيرة وكثيرة جدا، وأنا أنبه على بعضها فقط. التنبيه الأول فيما يتعلق برنة الهاتف أو ما يسمونه بشغل الانتظار، والناس في هذا الأمر على طرف نقيض، فمنهم من يجعل فيه من وسائل اللهو كالغناء والموسيقى ونحوهما، وهذا محرم لا نزاع فيه، وإذا كان في المسجد أو في الصلاة أو عند سماع الناس للدرس أو الخطبة يكون الإثم أعظم. ومنهم من يجعل الرنة في قرآن أو دعاء أو أذان، ونبل المقصد، يعني إذا كان نية الإنسان في ذلك سليمة وطيبة لا يسوغ له هذا العمل. لماذا؟ لأن التحكم في الوقوف على رؤوس الآيات أو الوقوف عند المقطع المناسب للحديث غير ممكن، فهذا وقف غير مرضي شرعه. ولهذا مثلا لو رن هاتفك وكان فيه الأذان وقال فيه المؤذن أشهد أن لا إله، وأنت بعد ذلك قطعت الهاتف أو استمعت إلى من يكلمك، ولا سيما إذا كان من ذوي الجاه والنباهة، فأنت تقر أنه لا إله، أنه لا يوجد إله، وهذا إلحاد وكفر وشرك. فينبغي تجنب هذه الأمور ولا تكون إلا في الرنات المباحة. ثانيا من المحاذير والمناهي، وهذا مهم جدا وقد تعنى به طائفة كبيرة لسيما الشباب، وهو تسجيل كلام المتكلم أو المتحدث معه دون إذن أو كلام، دون إذن أو علم منه، مهما يكن نوع هذا الكلام، دينيا كان أو دينيا، دنيويا كان أو دينيا، كفتوى مثلا أو مباحثة علمية أو مباحثة مالية وما جرى مجرى ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يكون إلا بإذن صاحبه. لما يترتب عليه من ماذا؟ لما يترتب عليه من مفاسد جمع، ولا سيما في تلك المسائل الكبيرة الخطيرة، وهو نوع من التجسس والافتيات على المتحدثين، ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم وكانوا من المعروفين، فهذا أمر لابد أن نتنبه إليه. ومن هذا القبيل أخذ أرقام الناس من غير أصحابها تحيلا وسرقة، ومن ذلك أيضا سماع كلام المتهاتفين على سبيل التجسس، وهذا كله محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الأشياء. من المحاذير والمناهي أيضا ترك الأولاد الصغار والمراهقات من الفتيات، اصطحاب الهواتف إلى غرف النوم عند المبيت، وهنا يتعين تسليط الرقابة البيتية على الأولاد ومن فيهم، حفاظا على أمور الستر والتصون وحفظ الأعراض، وقد لا نطيل في هذا. ومن الأمور أيضا التي ينبغي التأكيد عليها والتنبيه عليها، وقد يكون هذا من بعض الناس، عدم سلوك طريقة مهذبة عند الكلام مع الناس والحديث إلى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فترى بعض الناس قد يتصل بأهل العلم من المفتين والدعاة ويريد أن يسأله، ولكن هو في الحقيقة قد بحث المسألة وعرف له الجواب وبان له الحق في المسألة، ولكن يفتعل السؤال لاختبار فقه المفتي، ثم بعد ذلك يأخذ في المحاجة والاعتراض والتدارك ليظهر بذلك عجز من يسأله عالما أو مفتيا. وهذا في الحقيقة لا يفعله إلا الذين تشبعت أرواحهم بالتنفير من العلماء والوقيعة فيهم. ومن ذلك أيضا سلوك بعض الطرق المفتعلة في السؤال لإظهار انتماء المسؤول، لسيما إذا كان عالما، فربما يتطرق إلى بعض المسائل الصعبة جدا، كالحديث مثلا عن أمن بلاد ما، فهو يسأل السؤال أو يسأله عن أشخاص، وإن كان التكلم في الأشخاص من الدين، ولكن هو لا لأجل أن يعرف الشر الذي عليه ذلك الشخص، وإنما من أجل أن يعرف انتماء المفتي أو العالم ليحكم عليه بعد ذلك هل هو من المتشددين أو من الواقفين أو من الخائفين، أو يتمكن من تصنيفه في خانة مثلا من يخاف أو يماري أو يداهن. وهذا لا ينبغي أن يكون عند طلاب العلم. أيضا من هذه الطرق الملتوية التي لا يجدر بالمسلم أن يفعل ذلك تعاون بعض الناس على سؤال المفتين حول سؤال واحد فيكررون السؤال عليه مع علمهم بالجواب الأول، وغرضهم في ذلك إثبات اختلاط المفتين وأغلاطهم، يثبتون أخطاءهم وأغلاطهم في هذه المسألة، وهذا أمر ينبغي أن يحذر منه. وأعظم من هذا كله أن يسجل الكلام ثم ينشر من غير إذن صاحبه وهذا كما أسلفنا فيه من الوعيد وفيه من الإثم ما هو معروف في النصوص الشرعية. من هذه المحاذير، وهو أمر يهمنا ونحن في بيوت الله عز وجل، اصطحاب الجميع، حتى لا أقول بعض الناس، اصطحاب الهواتف إلى المساجد ولسيما في صلاة الجمعة، ثم يغفلون عن شيء مهم ألا وهو التشويش على المصلين في حال صلاتهم وسلب لخشوعهم وامتهانهم لبيوت الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيمها وتشريفها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان ينبغي أن يكون منتبها حذرا من أن يؤذي إخوانه، لا سيما في الصلاة، وبعضهم حتى في صلاة الجمعة لا يطفئ الجوال. وقد يكون من الصعب أن يحظى بعزل الجمعة إذا رن الهاتف وهو في حال الاستماع للخطبة أو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مس الحصى فقد لغى. واللغو في الجمعة كما قال العلماء أنه يذهب بثواب الجمعة وإن صحت صلاته، ولكن قد لا نقول هذا لأنه هو يضطر إلى إغلاق الهاتف إذا رن إصلاحا للصلاة وترك لإذاء المؤمنين. ولهذا ينبغي علينا جميعا أيها المؤمنون أن نسعى إلى إرضاء الله تبارك وتعالى، فكل من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن يمتثل أوامر الله وأن يجتنب نواهيه وأن يعظم حرماته وشعائره وأن يلتزم أحكام الإسلام وآدابه جملة وتفصيلا، صونا لمشاعر الأخوة وقياما بأمور الدين والتزاما بأحكامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.